بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 307 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، ثنى بقية عن السري بن ينعم، عن شريح، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنى أبو بكر يعني ابن عياش، ثنى عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. وقد رواه أبو داود من حديث أبي معاوية، والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك. وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. وقال أحمد: ثنى معاوية عن عمرو وهارون ابن معروف، قالا: ثنى عبد الله بن وهب عن حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعة، قال هارون: والتبيع الجذع أو جذعة، ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 والـ50، وما بين 60 والـ70، وما بين 80 والـ90، فأبيت ذلك وقلت لهم: أسأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعة، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعة، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذع، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها، وهذا من إفراد أحمد. في الحاشية: واحد صحيح أحمد في المسند، اثنان ضعيف أحمد، وفيه بقية ابن الوليد مدلس وقد عنه، والقول الشهير فيه: أحاديث بقية ليست نقية، فكل منها على تقية. ثلاثة المعافر: ما يطحن من الحبوب وما يتطاير منه وهو العفار. أربعة الأوقاص: جمع وقاص، وهي الدابة التي فيها عيب ونقص. والحديث ضعيف أحمد، والجزء الأول من صحيحه عند أبي داود، عند أبي داود أو كما قال متابع. وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والصحيح أنه لم ير النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك كما تقدم في الحديث. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي بن كعب ابن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى كان عليه دين أغلق ماله، فكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أن يكلم غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك لأحد بكلام أحد أو لو ترك لأحد بكلام أحد لا ترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فدعاه رسول الله فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائه. قال معاذ عيد قال: فقام معاذ ولا مال له. قال: فلما حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال فكان أول من تجر في هذا المال معاذ، قال فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء عمر فقال هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى أبي بكر، فإن أعطاكه فاقبله. قال فقال معاذ لم أدفعه إليه، وإنما بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليجبرني، فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال أرسل إلى هذا الرجل فخذ منه ودع له. فقال أبو بكر ما كنت لأفعل، إنما بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليجبره، فلست آخذا منه شيئا، وكما قال قال فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال ما أرى إلا فاعل الذي قلت، إني رأيتني البارحة في النوم فيما يحسب عبد الرزاق، قال أجر إلى النار وأنت آخذ بحجزتي. قال فانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء به حتى جاءه بصوته وحلف له أنه لم يكتمه شيئا. قال فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو لك لا آخذ منه شيئا. وقد رواه أبو ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك فذكره، إلا أنه قال حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا، فمكث حتى قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قدم في خلافة أبي بكر وخرج إلى الشام. قال البيهقي وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلها، وأنه شهد غزوة تبوك، فالأشبه أن بعثه إلى اليمن كان بعد ذلك، والله تعالى أعلم. ثم ذكر البيهقي لقصة منام معاذ شاهدا من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، وأنه كان من جملة ما جاء به عبيد فأتى بهم أبا بكر، فلما رد الجميع رجع بهم ثم قام يصلي، فقاموا كلهم يصلون معه، فلما انصرف قال لمن صليتم؟ قالوا لله. قال فأنتم له عتقاء، فأعتقهم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة. إذن أعيد، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فسنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال أجتهد وإني لا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدري، ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أحمد عن وكيع عن عفان عن شعبة بإسناده ولفظه، وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث شعبة به. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وقد رواه ابن ماجة من وجه آخر عنه إلا أنه من طريق محمد بن سعد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين، عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن الغنم عن معاذ به نحوه. وقد روى الإمام أحمد عن محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو ابن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر عن أبي الأسود الدؤلي قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخا مسلما. فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه، أو إن الإسلام يزيد ولا ينقص، أو كما قال فورثه. ورواه أبو داود من حديث ابن بريدة به. وقد حكى هذا المذهب أو حكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان، ورواه عن يحيى بن معمر القاضي وطائفة من السلف، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وخالفهم الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وأصحابهم محتجين بما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والمقصود أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قاضيا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باليمن، وحاكما في الحروب، ومصدقا إليه تدفع، أعيد، تدفع إليه الصدقات، كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم، أو كما قال. وقد كان بارزا للناس يصلي بهم الصلوات الخمس، كما قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن ميمون، أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، فقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين إبراهيم. انفرد به البخاري. ثم قال البخاري: باب بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثنا أحمد بن عثمان، ثنا شريح ابن مسلمة، ثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق وسمعت البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. قال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، أو يعقب معك فليعقب، أو كما قال: ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، أو كما قال في الحاشية: واحد، رواه الترمذي، أحمد، الدارمي، اثنان، ضعيف أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه، ثلاثة، صحيح البخاري في الحج، البخاري في الحج ومسلم في الحج، أربعة، صحيح البخاري في المغازي وفيه قروت عين أم إبراهيم عليه السلام. متابع. قال: فغنمت أواقي ذات عدد. انفرد به البخاري من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، ثنا روح بن عبادة، ثنا علي بن سويد ابن منجوف، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، تبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة، فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبو بريدة، أبو بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط، لم أبغضه أحدا قط، والعياذ بالله عز وجل. قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علي. قال فبعث ذلك الرجل على خيل فبعث ذلك الرجل على خيل فصاحبته ما أصحبه إلا على فأعيد فصاحبته ما أصحبه إلا على بغضه علي. قال فأصابنا سبيا. قال فكتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه. قال فبعث إلينا علي وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر. فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت بعثني. فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقه. قال فأمسك يدي والكتاب فقال أتبغض علي أو كما قال أتابع. قال قلت نعم. قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب إلي من علي. قال عبد الله بن بريدة فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة. تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية الفقيه أبو صالح البصري ووثقه ابن معين وابن حبان. وقال البخاري إنما يهم في الشيء بعد شيء. وقال محمد بن إسحاق ثنى أبان بن صالح عن عبد الله بن نيار الإسلامي عن خاله عمرو بن شاث الإسلامي وكان من أصحاب الحديبية. أعيد وكان من أصحاب الحديبية. قال كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التي بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت في نفسي عليه. فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوما ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالسا في المسجد. فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى جلست إليه. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي وقد رويت فليقبل في نسخ أخرى فليقفل. اثنان صحيح البخاري في المغازي. ثلاثة وفي التيمورية آل محمد. أعيد في التيمورية آل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أربعة حسن أحمد. خمسة وقد ورد ابن مار بدلا من ابن نيار كما في بعض الروايات. أتابع. فلما جلست إليه قال إنه والله يا عمرو بن شاث لقد آذيتني. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال من آذى عليا فقد آذاني. وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن إسحاق عن أبان بن الفضل بن معقل بن سنان عن عبد الله بن نيار عن خاله عمرو بن شاث فذكره بمعناه. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا أبو إسحاق المولى ثنا عبيدة ابن أبي السفر سمعت إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيما خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا كان ممن مع خالد، فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، ثم تقدم فصلى بنا علي، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. قال البيهقي: رواه البخاري مختصرا من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف. وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الفضل القطان، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن. قال أبو سعيد: فكنت في من خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، وكنا قد رأينا في إبلنا خللا، فأبى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم كما للمسلمين. قال: فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعا، أمر علينا إنسانا وأسرع هو وأدرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي، منعنا إياه ففعل. فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر ركب، قدم الذي أمره ولامه، فقلت: أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه. قبل المتابعة في الحاشية: 1. ضعيف أحمد والبخاري في التاريخ الكبير، 2. صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى ودلائل النبوة، 2 أو 3. صحيح البخاري في المغازي. متابع: وغدوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته وقال: متى قدمت؟ فقلت: قدمت البارحة. فرجع معي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدخل وقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد. فقال: ذله. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحياني، وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفل مسألة، فقلت: يا رسول الله، ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فتأد رسول الله، وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا، وقال: يا سعد بن مالك ابن الشهيد، ما بعض قولك لأخيك علي؟ فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالك. أعيد، قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم ولا أدري؟ لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وهذا إسناد جيد على شرط النسائي، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي عمر عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: إنما وجد جيش علي، وجد جيش علي أو وجد بمعنى غضبة كما هو في الحاشية، وجد جيش علي بن أبي طالب الذين كانوا معه باليمن، لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلا وتعجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال: فعمد الرجل فكسى كل رجل حلة، فلما دنوا خرج عليهم علي يستلقيهم، فإذا عليهم الحلل، قال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك؟ أعيد: فإذا عليهم الحلل، قال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله؟ فيصنع ما شاء. فنزع الحلل منهم، فلما قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتكوه لذلك، وكانوا قد صالحوا رسول الله، وإنما بعث عليا إلى جزية موضوعة. قلت: هذا السياق أقرب من سياق البيهقي، وذلك أن عليا سبقهم لأجل الحج، وساق معه هديا، وأهل بإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمره أن يمكث حراما. وفي رواية البراء بن عازب أنه قال له: إني سقت الهدي وقرنت. والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج، فلذلك والله تعالى أعلم لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع إلى المدينة، فمر بغدير خم قام في الناس خطيبا، فبرأ ساحة علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس، وسيأتي هذا مفصلا في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة في الحاشية: واحد، وجد غضب. اثنان، غدير خم موضع بين مكة والمدينة، عبارة عن غيضة فيها أشجار وغدير، صار فغلب عليها تسمية بالقدير. مراصد الأطلاع. متابع. وقال البخاري: حدثنا قتيبة ثنى عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع عن شبرمة، حدثني عبد الرحمن بن أبي نعم أو نعم، وتحتاج إلى تحقيق، سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة يعني ابن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، أن يتقي الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟